أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا بالعلم عاملين. قال عليه السلام: فصل. وفروضه غسل الفرجين بعد إزالة النجاسة. فروض 10. الأول فروض يعني الوضوء، هذه تقدم شروطه، يعني شروط الوجوب وشروط الصحة. 12 قال شروطه التكليف والإسلام وطهارة البدن عن موجب الغسل والنجاسة توجبه. هذا التكليف شرط لوجوب الوضوء، والإسلام شرط في صحة، وطهارة البدن عن موجب الغسل شرط في الصحة. وهذا فروضة نفس أركان الوضوء. غسل الفرجين بعد إزالة النجاسة، لأن غسل الفرجين لإزالة النجاسة ما هو من الوضوء، هو قبله. بعد ما يزيل النجاسة هي غسل الفرجين. وش بعده؟ والتسمية حيث ذكرت وإن قلت أو تقدمت بيسير. التسمية يعني بسم الله الرحمن الرحيم، أصلها مشروعة في أول الوضوء ولا قبله؟ أحسن، لكنها مسموح فيها إنه وقتها موسع، أين ما تلحى ما في سمي، لما سمى لا بدو في رجله، لما يسمي لا بدو في رجله في صح الوضوء، ولا في المشروع فيها أن تكون مع أول الوضوء. قال حيث ذكرت، يعني حيث تلحمها، من الذكر هو تلحم. حقه ما تفسد، ما يفسد الوضوء، هي على الذاكر. التسمية واجبة على من ذكرها، ووقتها في أول الوضوء، فإن نسيها في أوله حيث ذكرها، لأنه ما تذكر وقتها إلا هو وقتها مع النية في أول الوضوء. عند جدو بايش تنجي، وإن تقدمت بيسير، لو تقدمت قبل الوضوء ما فيه معنى. اليسير هو عند ما عاد الله بين ما بيقرب له وعاء ولا يخل سجوانه، إذا بده في الموضة يخل كوته، أو هو في البيت بين ما يقرب له الوعاء يتوضا في مجزية، لو هي قبل ما يقرب الوعاء. قوله وإن قلت، لما بالله قليلة، لما هي خيرة، إذا قال بسم الله أو سبحان الله أو الحمد لله، ما بسم الله الظاهر إنها مجزية ما فيها أقول، لأن قدي تسمية. والحمد لله وسبحان الله إذا هو قاصد بها التسمية، ولا ما هي تسمية، ما بسم الله قدي تسمية بدون ذا اسمه. بسم الله. أو تقدمت بيسير. ومقارنة أوله بنيته للصلاة، مقارنة أول الوضوء وهو الاستنجاء وأوله بنيته، أي بنية الوضوء للصلاة، هذا الفرض الثاني. الفرض الثالث، الفرض الثالث من فروض الوضوء النية، مقارنة لأول نية للصلاة. ما هو ينوي رجله يتبرد ولا رجله يوسع الوشاخ، نيته أي الوضوء، ما بالشيها عندكم مبنيته. ها؟ لا، بنية الوضوء للصلاة، هل ها عائد على الوضوء ضمير؟ بنيته أي بنية الوضوء للصلاة. والصلاة إما أن يشتي يصلي خيرات ولا ما بلا يصلي صلاة واحدة، إما عموما فيصلي ما يشاء إذا نوابها عامة، إذا قال للصلاة كلها لكل صلاة أو للصلاة ما قيدها، ما قال صلاة المغرب ولا صلاة العشاء. وأحسن واحد يهبها عامة لأنه بيجي ما ذا الحين ذا الوقت، مثلا نصلي المغرب وحدث جنازة فاحتاج واحد يتوضا لها إذا ما أنوابها لها الجنازة، لأن ما أحد ما بينوي لها بنجو، ما بيموت الميت إلا بعد المغرب، في نويل الصلاة كلها عموما لأي صلاة. لا ما يتكلم بها، ما بلا بقلبه، ومع أنه مكروه التكلم بها ما بلا للضرورة، ما بلا إذا الإنسان فيه الشك، إذا الإنسان فيه الشك في جوز له يقول أنويت بهذا الوضوء لما شئت به من الصلاة مكروه، ما لها فائدة، لأن النية هي في القلب ما هي في اللسان. أبلا بعض الناس ما بيستري ينوي ولا يبدأ ينظر بها خشمة، إذا ما جهده هو عذر له، لكنه بيضره إذا تولى في أنه ينوي بخشمة، فرجع يوصلكم في الموضة وقال أنويت بهذا الوضوء ولما شئت به من الصلاة، وما هو منوي، ما هو في نفسه، ما جهي في قلبه، إذا ما هي في قلبه ما صحت النية، النية هي في القلب. لازم أن الإنسان يتذكر أنه بيتوضأ للصلاة، يتذكر الصلاة هذه بيصليها وشي، إذا بده يعمم فلا بأس، مثلا إذا هو وقت المغرب يقول أنويت بهذا الوضوء في نفسه، يقول صلاة المغرب والعشاء وأي صلاة كانت، سواء صلاة جنازة أو صلاة استسقاء أو صلاة كسوف أو أي شيء، لو ما حددها يقول أي صلاة كانت. فهمتوا هذا التعميم؟ يقول ما شئت من الصلاة. ماذا يا بنيته؟ أجيب في كل نسخ كذا بنية لا خطأ، مقارنة أوله أي أول الوضوء، بنيته أي بنية الوضوء للصلاة، وقال مقارنة أوله لجل يجيب النية في أول الوضوء، أول الوضوء هو الاستنجاء على المذهب، وسيأتي أن با يقول فيما بعد أن من أول الوضوء غسل الكفين قبل الاستنجاء، لكن با يجعله من المسنونة، والجمهور من أهل المذهب قالوا بوجوبه، بوجوب غسل الكفين، ما هو اليد كلها أبلا من النية من الكف، فإذا كان ذلك كذلك فيلزم النية مع غسل الكفين، لأنه قال مقارنة أول، وأول الوضوء على رأي الجمهور من أصحابنا هو غسل الكفين قبل الاستنجاء، نص عليها الهادي في الأحكام والمنتخب، ورواه السيد أبو طالب والإمام الناصر بن الهادي والإمام المرتضى بن الهادي، رواه كلهم عن القاسم بن إبراهيم، وهو رأي الجمهور من الأئمة. قبل أنهم ما بيساعدهم يقولون أنهم من الفرائض حين ما هو في القرآن. قبل هذا تفسير اللي قلنا أوله، مقارنة أوله، أولها الاستنجاء أو غسل الكفين، أحسن أنه ينوي مع غسل الكفين، عند غسل الكفين قبل الاستنجاء، نيته للصلاة إما عموما فيصلي ما شاء من فرض أو نفل إذا عمم في النية، أو خصوصا إذا خصص النية فريضة ف فلا يتعداه، أي لا يتعدى ما خصه، لا يتعدى الفرض الذي خصه، لا يصلي إلا الفريضة الذي خصها. إذا نواب الوضوء صلاة المغرب فلا يصلي إلا المغرب، إلا النوافل سنيصح النوافل، النوافل العادية صح النوافل لو ما نواها، لأنها داخلت تبعا للفرض على ما سيأتي. أو خصوصا فلا يتعدى، ولو رفع الحدث، لو نواب الوضوء رفع الحدث فلا يصلي بشيء، ما هم بشيء إلا النفل، ما النفل ما هو مستثنى من قوله رفع الحدث، ما إذا ما بلا أنواب رفع الحدث فلا يصح ولا النافلة، ما بلا إذا أنوابه الفرض معين في صح أنه يصلي بها الفرض والنوافل، لأن النوافل تدخل تبع على الفرض، فإذا ما أنوى الفرض بالكلية فالنوافل ما عادها تبع الماشي. إلا النفل فيتبع الفرض نحو أن ينوي الوضوء لصلاة الظهر فيصلي الظهر ما شاء من النوافل تدخل تبعا، قال في الشرح بالإجماع، وفي الحاشية بل في خلاف الفقيه يحيى والفقيه علي بن سليمان، هذا لا ما هم معتبرين فيه في خرق الإجماع لأن ما هم مجتهدين. إلا النفلة فيتبع الفرض والنفلة، يعني إذا أنوى بالوضوء لصلاة الوتر فالنفل يتبع النفل، النفل يتبع الفرض ويتبع النفل، في صح أن يصلي الوتر يصلي بعد الوتر ما أراد إذا خصص النية بنفل، في صح يصلي بعده ما أراد. ويدخلها الشرط، هذه النية فيها تفاصيل طويلة وفيها تعقيدات، تشتي واحد انتبه. قال إنه يدخلها الشرط، بذلك أن يكون قد توضأ أول مرة وجاءت شكك في صحة الوضوء، فإنه توضأ ثاني مرة وقال بشرط إذا كان الوضوء الأول فاسد، فالشرط هنا يعتبر، لكن ما يضر إذا كان الأول الوضوء الأول صحيح، إذا الوضوء ما عاد صحيح فالأحسن أنه يتوضأ للصلاة. وش إذا توضأ وتشكك في صحة الوضوء الأول وجاء توضأ ثاني مرة في نية مشروطة، إذا علم الله أن الوضوء الأول قفتت فالشرط هذا يدخل في النية، لكنه مخل، ترى منين بيجي الخلل؟ إذا افرضوا أن الوضوء الأول فسد وذي الوضوء الثاني ما صح، جاء فيه خلل فيختربوا جمع، ولا جاءه أنواب الوضوء الأول للظهر وجاء تشكك فيه هل هو صح أو لا، فأنواب الوضوء الثاني الكل صلاة إذا كان الوضوء الأول فسد، فانكشف ان الوضوء الاول صحيح، اذا فالوضوء الثاني ما عاد صحيح، والوضوء الاول ما هو سابر يصلي به الا الظهر لانه خص به قبل الظهر بنوافل، قبل ان يقصد ان يجوز دخول الشرط فيها ولا ما هو مشروع، الاحسن انه يتوضا للصلاه ويسكت، وذي كلفه ذا الورده هو شبه من الإمام يحيى بن حمزة أنه قال إن الوضوء بعد الوضوء ما هو مشروع ولا له معنى كلام، الوضوء مشروع على الإطلاق، قال النبي صلى الله عليه وآله الوضوء على الوضوء نور على نور، والوضوء شطر الإيمان ولا به مانع منه، ينوي بالوضوء للصلاة ويسكت، لا أن يقول إذا الوضوء الأول فاسد لجله يصبر جاء وقت الصلاة بوضوين وأحسن. والتفريق إن بأسبر يفرق النية. بأسبر يقول أنويت بالاستنجاء، يقول في نفسه ينوي بالاستنجاء للصلاة، ويجي ينوي بالمضمضة للصلاة، ويجي ينوي بغسل الوجه للصلاة. فرق النية على الأعضاء، فرق النية على الأعضاء، فالتفريق دخل في النية. ما هو صحيح المعنى فالوضوء باطل نفسه، يعني ما هو سابر الا تتحد نيه الوضوء كله قبل انها تفرق في الفعل، لكن ما حين ينوي بالوجه، ما في الوجه ما هو وضوء وحده، ما هو وضوء كامل، ما بل انه يصبر اذا هو وقت المغرب ينوي بالاستنجاء للمغرب ويرجع المضمضه وحدها، يعني ينوي بكل عضو على انفراده. والتفريق وتشريك النجس، تشريك النجس في نية الوضوء إذا به نجاسة في وجهه ولا في يده. احنا قدمنا فيما سبق إن النجاسة المنقبة الوضوء لا يصح الوضوء إلا بعد تطهيرها في معشر أمس. فإذا ما يسافر تشريك النجس إلا إذا كانت النجاسة من غيره، اما اذا هي نجاسه منه هي منقبه مثل الدم والبول، ما هو يسافر الوضوء الا بعد تطهير الفرجين، ولا هو يسافر الوضوء الا بعد ازاله النجاسه الموجبه، اذا كان نجاسه توجبه توجب الوضوء. لكن اذا كان به نجاسه وقعت فيه وقع فيه دم من غيره هنا في يده ونواب الوضوء للصلاه ولازاله النجاسه فلا معنى، ما مانع في النية. في مكان آخر فلا بأس، لأنها إذا تسالت من مكانها ما عادها في محل خروجها. لو تأخر تطهيرها لما وقت غسل أعضاء الوضوء. هذه المسألة نمعي فيها نظر، لأن المؤلف قال تشريك النجس أو غيره، يعني لو شرك أنه ينوي بالوضوء للتبرد ولا لا لا يصف هذا من الماء ويتخوص بعد صبر، والظاهر ما هي سهلة بسبب قوله غير النجس، لأن إذا أنوى بالوضوء لغير الصلاة لأمور دنيوية ما أصبح العمل غير خالص لوجه الله وعبادة الوضوء، ولا يجوز في العبادة إلا الإخلاص. أو نواب الوضوء تعليم الغير، ما تعليم الغير لا بأس به، يشترط الغير هي تصرف كيف تكون يتوضأ، والصرف يعني يدخلها الصرف. إذا نواب الوضوء أولا نواب الوضوء لصلاة المغرب ورجع استنجى وغسل وجهه، ونواب يديه للعشاء والتغشي للفجر، ورجلينه للظهر ثاني يوم هو بيدخله بيقترف الوضوء، لأن الوضوء الأول اقترب أن ما هو سابر وضوء إلا ويكمل. هو السؤال الذي جهد ما قصده يدخل الصرف إنها بأس صلح، لكن دخل فنية وغير وأخلفها. ليش؟ الاستنجاء وغسل الوجه بسبب، وغسل اليدين أنوابه الصلاة غير ذي نوابها أنواب الاستنجاء لها. إذا ما هو صح، لأن غسل اليدين مترتب على غسل الوجه، وغسل الوجه للصلاة وغسل اليدين أصبح أول الوضوء وله جائز الابتداء. فإذا أراد إذا تحسف على النية الأولى فيبدع الوضوء من أول ثاني مرة وينوي ثاني مرة، ما هو قد أثرت النية لكن أثرت فيه خير بالنية الأول. ليش؟ لأن الوضوء الأول ما أكمل مبلغ استنجاء وغسل وجهه، ما هو سابر يصلي به المغرب، ما هو وضوء كامل، ونواب يده وما بعدها صلاة العشاء، ما هو سابر يصلي به العشاء، لأن الوضوء يشترط فيه أن يكمل فرائضه. ما هو كامل، ما هو إلا من اليدين، واشترط فيها الترتيب، ما يصح غسل اليدين إلا بعد غسل الوجه، وغسل الوجه قد انصرف عنه. ما قصدنا أنه بيسبر إبطاله، ما هو إبطال للوقت، ما بلا إبطاله بعدم كماله، ما الإبطال عاد بيجيبه الرفض. الصرف هذا صرف النية عن ما نواه له أولا، لا الرفض. إذا راح واحد يتوضى لما يودي وقال أنه هو بالوضوء هذا للظهر وجاء ودى وأنوى ما هو متوضي بل كله أنوى أنه رافض للوضوء محب ما هو داخل بلا غاية ما فيه أنه بيبطل الثواب، بس بيبطل ثوابه، أن يتحسف عليه. وإذا رفض إذا استنجى وغسل وجهه ويديه ورفض الوضوء ورجع كمله فسد، ما هو لجل الرفض إلا لجل أنه باقي ما عفيه نية، أنه قد أنواع باقي الغير النية الأول، وصبح الوضوء ناقص، ما هو إلا ناقص ناقص بعض أركان الوضوء. إذا رفض الأول فالآخر ما هو صحيح إلا بالأول، ما بل إنه قال لا يدخل الرفض، قلنا ما هو من أجل الرفض، إنه بيضر الآخر، إنه رفض الآخر عاده ما فعله، فإذا رفض بعد ما يودى يتوضأ ما هو مرتفض الوضوء، إنه كمل وبات صحة صلاته. لكن إذا رفض في أثنائه ما هو صاح الصلاة إلا بأن يعيد الوضوء من حيث رفض، إذا استنجى بمهنية للصلاة واستنجى وغسل وجهه وتمضمض وأنواع الرفض بدو في يده اليمنى لما ودى الوضوء فلا يصح يصلي إلا إذا أعاد، منين يعيد؟ من يده اليمنى، ينوي بها لما نواه الاستنجاء، لما نواه الاستنجاء له. ما هو شابر يرفض شيء فعال، ما عاد الشابر، ما قلنا أنها ثواب فيبطل ثوابه، ولما الإجزاء بدو مجدي قلنا إذا هو بذلك التفصيل، إذا قود الوضوء ما هو داخل له الرفض، ونعاد في أثناءه، عاد في أثناء غسلها يدها اليمنى، فيرتفض من عند غسلها اليمين، يدها اليمين، فإذا تحسف على الرفض، ويشتي يعيد في عيد من عند غسلها اليمين، وينوي به لما نواب بأول الوضوء له، ينوي باقي بيدها اليمين وما وراها، لما نواب أول الوضوء له. يعني أنه لا يبطل به الوضوء ذلك نحو أن يدخل في الوضوء حتى يتوسط ثم يرفض ما قد فعل. وذكر علي خليل وأبو انظر والمنصور بالله أنه يبطل. قال الإمام يحيى إذا نوى إبطال الوضوء قبل كماله أو بعده فلأصحاب الشافعي وجهان، المشهور منهما أنه لا يبطل. قال وهذا هو المختار على رأي أئمة العشرة في السورتين قبل الكمال وبعدها. قال مولانا عليه السلام وهذا القول قوي عندي، هذه التفصيل هو الجاري على القواعد. ما قصدنا أنه يبطل حنا، ولذا قلنا له سبره من وسطه فقط، لكنه ما هو سابر الوضوء لا ويكمل، ما هو سابر الوضوء ما فيه إلا غسل الوجه وحبه. والثاني التخيير، التخيير لا يدخل النية، لا يدخلها، ما تراها مشتكوا فيها في التاج، لأن التخيير يدخلها، ما هو قصد المؤلف، يعني أن التخيير إذا دخلها، إن قال لا الرفض والتخيير، من التخيير أنه يبطلها، إذا قال نويت بهذا الوضوء للظهر أو العصر، فيبطلها، لأنه منافي للقطع، لأنه مشتكة النية، ما نوابه الغي، ما نواب الوضوء الغي. إذا قال هذا صلاة أو هذا الله إن قصد أن لا يدخلها يعني لأنه ما هو جيد، ما هو مشروع، والله هم قد عقبوا عليه على المذهب، قالوا قد دخل النية وقد أخربها تخير. فإذا قلت لصلاة الظهر أو العصر لم يتعين لأحدهما فلا يصح أي الفرضين، وكذا لو خير بين فرض ونفل مذهب. هذا النية أنشد والمضمضة والاستنشاق بالدلك أو المج مع إزالة الخلالة والاستنثار، هذا هو الفرض الرابع. المضمضة، المضمضة تنظيف الخشم، والاستنشاق إدخال الماء في الأنف في الدلك، في الدلك للخشم والأنف، أو المج، المجمجة، المج يعني أن واحد يرج الماء في خشمه إذا ما قدر يدلك داخل خشمه، يحرك الماء في خشمه إذا هو بين الضفر، بين الضفر الوسخ، ولا في يدلك بصبع. مع إزالة الخلالة أو الخلالة، إزالة الخلالة مع المضمضة يجيلها، لأن الخلالة في الخشم والمضمضة تنظيف الخشم. أيوه هو منها ينظف، ما يخليش. والاستنثار أن ينثر المذي في أنفه، ما يكفي إدخال الماء للأنف، ينثره لجل يخرج الوسخ ذي في أنفه. وغسل الوجه مستكملا مع تخليل أصول الشعر كذا في المتن. ما معكم شيء؟ هذا الفرض الخامس، غسل الوجه كامل. هو في الأزهار مختصر اختصار شديد، إذا قال مستكملا هو بيشير ولا يكفي قولها غسل الوجه، قولها غسل الوجه يكفي. قال مستكملا لأن بعض العلماء بيقولوا ما هو واجب استكمال، بعض الإمامية بعضهم قالوا يكفي ما بين الأصبعين، الأصبع الواسطة والإبهام. مع تخليل أصول الشعر، الشعر ذي في الوجه في اللحية والعنفقة والشارب، ومع تخليل الشعر ما بلا قال أصول الشعر اشتي يحترز به من إذا قد الشعر طوال الجوع، ولا فهو واجب تخليل الشعر كل ذي في الوجه واللحية والشارب، لكن يحترز من حين جهة اللحية طويلة لما صدره ما عادها لازم، لأن ما عادها من الوجه، الظاهر بدي خارجه من الوجه، متى ما عادها فوق الوجه، إذا طالت جدا، إذا طالت جدا لما جودي على صدره، ما يلزمه إلا الشعر ذي فوق ذي فوق وجهه المجاور له، أما ما نزل جدا ما عاد له، يخلي الأصول الشعر لأن أصول الشعر هي في الجسد، والجسد هو الوجه اللحم. عندنا يكفي لمهني بدو عشاء بدو ساعة واحدة ما يلف ما يلف.